بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كان آخر آية تكلمنا عليها ليلة البارحة هي قوله جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ومن أظلم معناه لا أحد أظلم منه، وهذا نفي متضمن أو استفهام متضمن للنفي ومشعر بالتحدي، فلا أحد أظلم منه، وأتحدى أن يكون هناك من هو أظلم منه. والمراد لا أحد أظلم منه في بابه، فلا أحد أظلم منه في باب الكذب والافتراء على الله عز وجل ممن افترى على الله الكذب وقال إن له ولد أو له شركاء وجعل الأصنام شركاء لله جل وعلا، فهذا أعظم الكذب وأعظم الفرية. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه، زعم أنه أوحي إليه وأن الله يوحي إليه قرآنا كما زعم مسيلمة والأسود العنسي وغيرهم. ولم يوحى إليه شيء. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أيضا من قال أنه سينزل مثل ما أنزل الله، أيضا هذا دليل أنه يعارض ما جاء من عند الله مما يفتريه من القول، فقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. ثم قال جل وعلا: ولو ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. لو شرطية وجوابها محذوف، لو رأيت لرأيت شيئا مخيفا أو عظيما أو مهولا أو نحو ذلك. ولو ترى إذ الظالمون، والمراد بهم الكافرون، هم من سبق ذكرهم الذين كذبوا على الله أو قالوا أوحي إلينا أو قالوا سننزل مثل ما أنزل الله. في غمرات الموت أي سكرات الموت وآلام الموت حينما يحل بهم، ولا بد من أن يحل بهم الموت. والملائكة باسطوا أيديهم، والملائكة مادوا أيديهم إليهم بالضرب ويوبخونهم: أخرجوا أنفسكم، لأن ملك الموت له أعوان يساعدونه في انتزاع الروح من البدن حتى تبلغ إلى الحلقوم، وعند ذلك يتولى قبضها ملك الموت كما سبق الجمع بذلك وهو قول ابن عباس وغيرهم من أهل العلم. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذا اليوم يعني عند خروج الروح، وهذا دليل أن العذاب يبدأ بخروج الروح من البدن حتى في البرزخ، وإن كان الآخرة أشد. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قال: النار يعرضون عليها غدو وعشيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم منذ أن تخرج أرواحهم أو حتى قبل خروج الأرواح في النزع وقد بدأ بهم العذاب، نعوذ بالله السرمدي الذي لا ينتهي. اليوم تجزون عذاب الهون، والهون أي العذاب الذي يهين ويذل ويخزي من لحق به. والهون والهوان بمعنى واحد، لحقه الهون ولحقه الهوان بمعنى واحد، أي الذل والصغار، نسأل الله العافية والسلامة. بما كنتم تقولون على الله غير الحق، البال السببية أي بسبب قولكم على الله غير الحق. وكنتم عن آياته تستكبرون، تترفعون وتتكبرون، فلا تلينون للحق ولا للخلق، لأن العبادة تقتضي من العبد أن يخضع ويخشع ويتضرع لله سبحانه وتعالى، والكافر متكبر متجبر. قال جل وعلا: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ولقد جئتمونا فرادى، يخبر الله عز وجل هؤلاء الكفار وغيرهم: ولقد جئتمونا فرادى. ومعنى فرادى أي منفردين، بلا مال ولا أثاث ولا رقيق ولا غير ذلك. كما خلقناكم أول مرة، لأن الإنسان أول ما يخلق وأول ما يولد ليس معه شيء، يخرج عريانا من بطن أمه، ليس له مال ولا ولد ولا جاه ولا غير ذلك. ولقد جئتمونا فرادى، وهذا دليل على ضعفهم، أنهم يرجعون إلى حال الضعف ولا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم ولا أن يفعلوا شيئا. كما خلقناكم أول مرة، أي على الصفة التي كنتم عليها عند خروجكم من بطون أمهاتكم، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، تركتم ما خولناكم، التخويل التمليك، ما ملكناكم، ومنه الخول أي المال الذي يملكه الإنسان. ما خولناكم يعني ما ملكناكم وأعطيناكم من الأموال، تركتموه وراء ظهوركم، لأن الإنسان إذا مات يترك المال غصبا عنه. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيح، في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول العبد: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذاك أو ما سوى ذلك ذاهب وتاركه للورثة. حقيقة مالك الذي تجمعه ليس لك منه إلا إحدى ثلاث: إما أن تأكله، تأكل وتشرب تستخدمه، نعم هذا أفنيته في حياتك قبل موتك، هذا مال لك انتفعت به، أو لبست فأبليت، اشتريت به ثياب وملابس حتى بليت، بل إذا لم تبل الملابس وبقيت بعدك تورث بعدك، تعطى غيرك، أو تصدقت فأمضيت، تصدقت شيء من مالك فأمضيته أمامك إلى الآخرة. إذن هذا يا أخوان المال، فلماذا الإنسان يجمع المال ويجمع الأرصدة؟ يقدم لنفسه، لأن هذا الذي يجمعه سيذهب ويتركه ولا يمكن أن ينتفع به، لكن إن أنفقه في طاعة الله وتصدق أو جعل وقفا أو غير ذلك أو بنى مسجدا، هذا الحقيقة المال الذي ينفعه ويجري له أجره من بعد موته. قال جل وعلا: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. وما نرى معكم شفعاءكم، لأنهم كانوا يعبدون غير الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويزعمون أنهم ينفعونهم، فيقول الله عز وجل: ما نرى شركاءكم معكم، أين هم الذين زعمتم؟ لأنه كان كذب باطل، هم يقولون هذا وهؤلاء شركاؤنا، وهذا زعم باطل كذب، ما هناك أحد يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه، ولا بد أن يكون موحدا، والمشفوع فيه أيضا من أهل التوحيد. أما ما يزعمه الكفار في شفاعة آلهتهم فقد أبطله الله عز وجل في القرآن في غير ما آية، وهو زعم باطل. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، أي جعلوهم شركاء مع الله، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي جعلهم شركاء مع الله، يعني يصرفون لهم شيء من العبادة. قال جل وعلا: لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. لقد تقطع بينكم، بينكم قرئت بينكم بالنصب على أنها ظرف، ولقد تقطع بينكم والفاعل مقدر تقديره تقطع الوصل بينكم، بينكم هنا ظرف، تقدير الكلام تقطع الوصل بينكم يوم القيامة، انقطعت الصلة بينكم وبين شفعاءكم الذين تزعمون أنهم شفعاء. وقرأ، وهذه قراءة نافع، قرأ نافع والكسائي وحفص بنصب بينكم على أنه ظرف، وقرأ الباقون بالرفع، لقد تقطع بينكم، بينكم، فأسند التقطع إلى البين، الذي تقطع هو البين، والبين هنا على قراءة الرفع المراد به كما قال مجاهد، قال البين تواصلهم، وقال قتادة وصلكم. كيف؟ هل البين بمعنى القطع أو بمعنى الوصل؟ قال السمين الحلبي قال أبو الفتح والزهراوي والمهدوي وأبو عمرو والزجاج وأبو عبيد إن البين من الأضداد، فهو مشترك يستعمل في الوصل والفراق. البين، كلمة البين من الأضداد، تطلق على الوصل، الأصل لا تطلق على الفراق لكن قد تطلق على الوصل، فيكون لقد تقطع بينكم يعني وصلكم. البين هنا بمعنى الوصل، ويأتي البين بمعنى الفراق، فهي من الأضداد تستخدم للشيء ولضده، وهذا على قراءة الجمهور. لقد تقطع بينكم بالضم أي وصلكم وتواصلكم، وأما على القراءة الأولى بينكم فتكون ظرف، لقد تقطع الوصل بينكم أو الاتصال بينكم، ويكون الفاعل محذوف. قال جل وعلا وظل عنكم ما كنتم تزعمون، وظل ذهب وزال عنكم ما كنتم تزعمون أنهم شفعاؤكم عند الله وأنهم شركاء مع الله وأنهم ينفعون، ذهب هذا ومضى وضمحل، لأنكم كنتم تكذبون تقولون هذا باطلا وزورا وبهتانا. ثم قال سبحانه وتعالى إن الله فالق الحب والنوى، يتمدح جل وعلا ويمدح نفسه بذكر شيء مما يخلقه حتى تؤمن به القلوب السليمة، لأن القادر على هذه الأشياء هو المستحق أن يعبد، لأنه لا يفعل هذا إلا الله وحده لا شريك له، فهو منفرد بهذا ولا يفعله غيره، فمن كان كذلك هو الذي يجب أن يعبد، ولا يجوز أن يعبد من لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن نفسه شيئا فضلا عن أن يغني عن غيره. إن الله فالق الحب والنوى، الفلق هو الشق، الفلق هو الشق، وفالق الحب أي يشق من الحب النبات، أي يشق من الحب النبات، فهو فالق الحب والنوى. وما يخرج ما تخرجه الأرض أو ما يخرج من الأرض لا يعدو أن يكون إما من الحب أو من النوى، كل النباتات إما أن يكون أصلها حبة وإما أن يكون أصلها نواة، هذا هو الخارج من الأرض، لابد إما أن يكون حبة أو نواة. فالحب مثل القمح، الشعير، الأرز، هذه أصلها الحبوب، وأكثر النباتات أصلها الحبوب، حبة توضع الحبة ثم تخرج، أو النواة، والنواة مثل التمر، مثل النخل، مثل يعني النوى، كل ما فيه عجم، مثل التمر الذي بداخله يقال له نواة، ومثل المشمش والخوخ وما شابه ذلك. والحاصل أن الخارج من الأرض إما أن يكون أصله الحبة وإما أن يكون أصله النواة، فالله جل وعلا هو الذي يفلق هذه الحبوب ويشقها وهي في باطن الأرض، فيفلقها ويشقها ويخلقها ويخرج منها نباتا، وكذلك يفلق النواة يشقها ويخرج منها نباتا نخلا أو غيره. إذن الله هو المنفرد بهذا، ولهذا من كان يفعل ذلك هو الذي يجب أن يخص بالعبادة وحده لا شريك له. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت. قال بعض المفسرين هذا تفسير لفلق الحب والنوى، قال يخرج الحي من الميت، فقال بعضهم الحي النبات يخرجه من الحبة، أو النخلة يخرجها من نواة ميتة، قاله بعضهم، قال هذا كالتفسير، وقال بعضهم لا، إن الله فالق الحب والنوى هذا بيان من الله عز وجل، ويخرج الحب ويخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، هذا فيه إفادة جديدة وهو أن الله هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت ومخرج الميت من الحي جل وعلا. فما هو الحي والميت؟ قال ابن عباس: يخرج النطفة الميتة من الحي، نطفة ميتة يخرجها من الحي، ويخرج من النطفة بشرا حيا. وقال السدي: يخرج السنبلة من الحبة ويخرج الحبة من السنبلة. السنبلة زرع أخضر حي ينمو ويزيد، أخرجه من حبة ميتة. وأيضا يخرج من هذا الزرع، يخرج منه الحبة الميتة. وقال بعضهم: يخرج الدجاجة من البيضة ويخرج البيضة من الدجاجة. البيضة في الأصل ما فيها حياة، ثم بعد مدة يخرج الله منها حيا يصيح ويتحرك. ويخرج من هذا الحي، يخرج من الدجاجة بيضة، يخرج منها ميتا أو ميتة. ما الذي يفعل ذلك؟ هو الله وحده لا شريك له. وبعضهم قال: يخرج الحي وهو المؤمن من الكافر وهو الميت، ومخرج الميت وهو الكافر من الحي. فتجد رجل أبوه كافر كما حال كان حال الصحابة، آباؤهم كفار وهم أحياء، وقد يولد للمؤمن رجل ويصبح كافرا، هذا ميت. والصواب أن الآية تدل على كل ما وجد فيه هذا الوصف، إخراج الحي من الميت والميت من الحي، كله داخل في دلالة الآية. وتخصيص شيء دون شيء هذا تحكم، لأن الأصل حمل اللفظ على عمومه إلا إذا قام دليلا على التخصيص. إذن الله هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فهذا هو المستحق أن يعبد، لأنه لا يستطيع أن يفعل هذا أحد سواه. فمن كان مفردا بهذا الخلق وبهذا الإيجاد دل على أنه رب العالمين القدير الذي يجب أن يعبد ويخص بالعبادة، ولا يصرف شيء من العبادة لغيره. وكما قدمنا مرارا، لأن سورة الأنعام سورة مكية، والمناظرة فيها والخطاب مع الكفار، كفار قريش ما يؤمنون بكتاب ولا بسنة، فيأتيهم بالأمور العقلية المسكتة الواضحة البينة التي لا يختصم فيها اثنان وتسلم لها العقول الصحيحة السليمة. قال جل وعلا: ذلكم الله فأنى تؤفكون. ذلكم الذي يفرق الحبة عن النوى، الذي يفرق الحبة والنوى ويخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم هو ربكم جل وعلا، هو الله. ذلكم الله سبحانه وتعالى، والله ذو العبودية، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فأنى تؤفكون، أنى بمعنى كيف، تؤفكون تصرفون عن الحق، وهذا إنكار، استفهام إنكاري عليهم، فكيف تصرفون عن الحق مع أنه واضح الذي يفعل هذه الأشياء هو الله، فكيف تصرفون عن الحق فلا تؤمنون به ولا تفردونه بالعبادة، لأن هذا أمر ما تختلفون فيه ولا تنكرونه. ثم قال جل وعلا: فالق الإصباح، أيضا هو الذي يفلق الصبح عن ظلمة الليل، فهو شاق الضياء عن الظلام وكاشفه جل وعلا، أو هو شاق من ظلمة الإصباح. فبينما الليل مدلهم مسود، إذ فلقه الله وبدأ الصباح والضوء يخرج، أوله طلوع الفجر، الثاني إلى أن تطلع الشمس. من الذي يأتي به؟ من الذي يفلق الإصباح من الظلمة ويأتي بالضياء ثم يأتي بالظلمة؟ من هو؟ أحد يستطيع هذا غير الله؟ لا والله. إذن يجب أن يفرد يا أخوان بالعبادة من كان كذلك سبحانه وتعالى. قال فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. فالق الإصباح أي شاق الضياء عن الظلام، وقال بعضهم شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده، وقال مجاهد الإصباح إضاءة القمر، وقال الضحاك إضاءة الصبح، وهي متقاربة والمعنى واحد. وجعل الليل سكنا يسكن فيه كل متحرك، هذا هو الأصل، جعل الليل للسكون والراحة، هذه هي الفطرة، فليس هذا خاص ببني آدم، بل أكثر المخلوقات تسكن في الليل. فهو الذي جعل الليل سكنا وجعل والشمس والقمر حسبانا، أي جعل الشمس والقمر حسبانا. قال ابن عباس حسبانا يعني يجريان إلى أجل، لا، قال ابن عباس المراد به عدد السنين والأيام والشهور، والحسبان مصدر كالغفران والشكران، ومعنى جعلها حسبانا يعني جعلها حسابا، أي علامة، جعل الشمس والقمر حسبانا جعلها حسابا، أي علامة، علامة حساب للناس يحسبون بحركاتها أوقات الليل والنهار والشهور والفصول والأعوام، هو الله سبحانه وتعالى. قال وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، يحسب به الناس الأوقات ويعرفون الأيام والليالي والشهور والسنوات، هذا فضل الله جل وعلا، لولا ذلك لاختلطت الدنيا. ولهذا يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول لولا الأشهر الهلالية، لولا القمر لاختلطت الدنيا، ما هي البداية ما هي النهاية، لكن هناك حساب شمسي أو حساب قمري، شمسي أو قمري. إذن الله جل وعلا هو الذي جعل الشمس والقمر حسبانا، حسابا يحسب به الناس ويعرفون المواعيد والأوقات والشهور والسنوات. قال جل وعلا ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك تقدير العزيز العليم يعني الذي قدرها وقدر الشمس والقمر، لا تتقدم ولا تتأخر، لها وقت تأتي فيه، ما يأتي وقت يصير كله ليل ويستمر سنة، أو يكون كله نهار ويستمر، هذا تقدير العزيز العليم. قال ابن كثير ذلك تقدير العزيز، قال ذلك تقدير العزيز العليم، أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف، العليم بكل شيء فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن هذا تقدير الله، قدره وأحسن تقديره، فهو يجري على ما قدره الله وما خلقه له، وهو العزيز الحكيم، العزيز ذو العزة التي لا ترام والقوة، وهو العليم الذي علم كل شيء وأحاط علمه بكل شيء، ومن ذلك جعله تقديره للشمس والقمر وجعلها حسابا وغير ذلك، هذا كله بناء على علمه الذي أحاط بكل شيء. ثم قال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، جعل لكم النجوم لماذا؟ لتهتدوا، لأجل أن تهتدوا بها، تهتدوا يعني تعرفوا الجهات. الآن الناس، كثير من الناس مع هذه الوسائل الموجودة لا يدري ولا يعرف النجوم ولا يعرف أسماءها، لو ينطفئ الجهاز الذي معه لا يدري أين يسير. لكن هذه الكواكب والنجوم لا تنطفئ ولا أبدا، موجودة دائما، ولذلك الذي له عناية بالبر يعرف هذا، يعرف أن النجم الفلاني دائما في وسط الشمال، فإذا عرف الشمال عرف الجهة الأخرى، يعرف أين يسير، هذا في الشمال، إذن أن طريقي إلى الغرب أو إلى الشرق أو إلى الجنوب، وهناك نجوم تكون في الجنوب، وهناك نجوم في أول ما تطلع ويظهر تعرف أن هذه جهة الشرق وهذه جهة الغرب. ولهذا الله هو الذي جعل لنا النجوم لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر. وظلمات البر والبحر يحتمل المراد به ظلمة البر إذا أظلم الليل، أو ظلمة البحر إذا أظلم كان الإنسان في السفينة والباخرة، أو طرأت ظلمة على ذلك وهي ظلمة المطر، فإذا جاء المطر فإن الظلمة تشتد يا أخوان، ظلمة الليل وظلمة المطر وربما ظلمة الغبار معها، كذلك إذا كان في السفينة في البحر فهي ظلمات ما يرى الإنسان يده، بعض الأحيان يده ما يراها، لكن الله جعل هذه النجوم يعرف أنه يسير باتجاه كذا أو اتجاه كذا. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، والله نعمة عظيمة، وإلا ضاع الناس، صابهم التيه ما يستطيعون يعرفون أين يتجهون. قال جل وعلا: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قال ابن كثير: أو ذكر أثر قتادة وهو في صحيح البخاري، ابن كثير قال وقد قال بعض السلف، وهو في صحيح البخاري أثر قتادة قال: جعلت هذه النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. أبد الكواكب لهذه الأمور الثلاثة، إما أنها زينة للسماء، زينا السماء الدنيا بمصابيح، أو علامات يهتدى بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أو رجوما للشياطين. لكن من قال أنها الأبراج يعرف بها كذا، يولد عظيم يموت عظيم، فقد أخطأ وتكلف ما لا علم له به. قال جل وعلا: قد فصلنا الآيات، أي بيناها، تفصيله البيان والإيضاح الذي ما بعده بيان، لكن لمن؟ لقوم يعلمون، يعلمون الحق، يعلمون مراد الله فيتبعونه، وأما الجهال الذين اغتروا بآلهتهم فإنهم لا تنفع فيهم العظات ولا العبر. ثم قال سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. لا يزال جل وعلا يخبر عباده ويعلمهم بأفعاله وربوبيته الدالة على ربوبيته ووحدانيته، وكثيرا ما يرد في القرآن توحيد الربوبية أو الإتيان بما يدل على توحيد الربوبية لتقرير توحيد الألوهية، فما يذكره هنا من الآيات وهو من توحيد الربوبية أفعال الله، كل هذا لتقرير توحيد الألوهية لأجل أن يفرد جل وعلا بالعبادة ولا يشرك معه غيره. قال: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهو آدم، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال جل وعلا: فمستقر ومستودع. أنشأكم جميعا من نفس واحدة وهو آدم، وجعل لجميعكم مستقر ومستودع. قال ابن مسعود: مستقر أي في الأرحام، ومستودع في الأصلاب. مستقر في أرحام الأمهات ومستودع في الأصلاب، فكل مخلوق في الأعم الأغلب إلا ما جاء الدليل باستثنائه يكون أولا في صلب أبيه ثم في رحم أمه، وهذا قول الأكثر، ورجحه ابن جرير وابن كثير فمستقر أي في الأرحام، ومستودع أي في الأصلاب. وقال ابن مسعود جاء له عنه قول آخر عكس هذا القول، قال فمستقر في الأصلاب ومستودع في الأرحام. وقال سعيد بن جبير فمستقر في الأرحام وعلى ظهر الأرض وحيث يموت، ومستودعون في أصلاب الرجال. تقريبا هذا هو نفس القول، لكن زاد فيه على ظهر الأرض، يعني لهم مستقر في أرحام الأمهات ثم بعد ذلك على الأرض إلى أن يموت. وقال الحسن البصري المستقر الذي مات فاستقر به عمله. وقال ابن مسعود مستودع في الآخرة. وعلى كل حال هذا كله من باب اختلاف التنوع، لا ليس اختلاف، فيه نوع اختلاف، لكن أظهرها هو القول الأول والذي عليه الأكثر، وهو ثابت عن ابن مسعود وأيضا عن ابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي ومجاهد وعطاء والنخعي والضحاك وقتاده وجمع من أهل العلم. إذن الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل لكل نفس مستقر، وهو قرارها في رحم الأم، ثم مستودع وهو كونها في صلب، كونه في صلب أبيه. قال جل وعلا قد فصلنا الآيات، تفصيله والإيضاح والبيان، فصلنا وضحنا الآيات وهي العلامات الدالة على الله سبحانه وتعالى وعلى أنه هو الإله المعبود وعلى بطلان ما سواه، فصلناها لقوم يفقهون. والفقه هو الفهم، يفقهون عن الله مراده، يفهمون عن الله قوله وبيانه وتفصيله. قال جل وعلا وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. وهو الذي أنزل من السماء ماء، كما قال جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، صفة أخرى ماء، وأيضا هو طاهر بنفسه مطهر لغيره. وقال جل وعلا ونزلنا من السماء مباركا، إذن صفة أخرى، الله أنزل ماء من السماء طهورا مباركا. قال جل وعلا فأخرجنا به، هذا يسمى الالتفات، هذا الأسلوب في البلاغة يسمى الالتفات، لأنه يقول هو الذي أنزل على سبيل الغيبة، هو الذي أنزل من السماء ماء. لو استمر نفس الأسلوب لقال فأخرج به، لكن التفت من الغيبة إلى التكلم، قال فأخرجنا به نبات كل شيء. سبحان الله، يقولون إن العدول عن الغيبة إلى التكلم كما هنا على طريقة الالتفات له علة، قال إظهار العناية بشأن هذا المخلوق وما يترتب عليه، إظهار العناية بشأن الماء وما يترتب عليه. قال جل وعلا فأخرجنا به بالماء، قيل إن الباء السببية هنا، أخرجنا به أي بهذا الماء وبسببه نبات كل شيء، أي نبات كل صنف من أصناف النباتات المختلفة. وقيل أنبتنا به رزق كل شيء، وجاء عن بعض العلماء معنى، قال الطبري نبات كل شيء أو هو جميع ما ينمو من الحيوان والنبات والمعادن، لأن كل ذلك يتغذى بالماء، كأنه يذهب إلى أنها مثل قوله جل وعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي. فأنبتنا فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا، منه أي من الماء، أيضا منه خضرا، الخضر والأخضر بمعنى، فالخضر هو النبات الأخضر أو كل نبات لونه أخضر، والمراد به هنا النبات الرطب الذي ليس بشجر، وقيل هو ما يتشعب من الأغصان، وقيل الذرة، وكل هذا من باب بيان النوع، لكن الخضر والأخضر أخرج بهذا الماء نباتا أخضرا رطبا حيا. ثم أيضا نعمة أخرى، نخرج منه حبا متراكبا، نخرج من هذا النبات الأخضر حبا متراكبا بعضه فوق بعض، والمتراكب قالوا هو أن يخرج من الأغصان الخضراء حبا مركبا بعضه فوق بعض، وقيل ملتصق بعضه فوق بعض كما في السنبلة. إن تأملوا يا أخوان كم إنزال الماء من السماء نعمة، إخراج به النباتات نعمة، إخراج النبات الأخضر منه نعمة، إخراج الحبوب وجعلها متراكبة من النبات نعمة. من تفكر في هذه الأمور؟ خلاص يأتيك الطعام جاهز. كم مر بمرحلة قبل ذلك، ومن الذي فعل ذلك؟ هو الله وحده لا شريك له. خلاص حين الطعام جاهز، كل شيء جاهز، لكن والله مر بمراحل عظيمة لولا الله سبحانه وتعالى، والله ما تستطيع تخلق حبة واحدة تأكلها، ما تستطيع. ولهذا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن كما قيل إذا كثر الإمساس قل الإحساس. نحن تعودنا على هذه النعم خلاص، والله لو شاء الله لقطعها عنا فلمات الناس جوعا، لكنه تكفل لنا بهذا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. فمن يفعل بنا هذا حقه أن نعبده ونخلص له العبادة ونخصه بالعبادة ولا نعصيه، نطيعه ولا نعصيه. قال جل وعلا نخرج منه حبا متراكبا بعضه فوق بعض، وهذا شيء عجيب. السنبلة الآن تبقى شهر شهرين ثلاثة أشهر وحبها فيها ما تسقط. لو تريد تركب حبات في يدك هذه الذي في السنبلة ما تستطيع تركبها، ما تستطيع تحط حبة فوق حبة، لابد تسقط. والله يركبه بهذا النظام العجيب، سبحان الله، دليل على قدرته جل وعلا. قال ومن النخل من طلعها قنوان، ومن النخل معطوف على قوله فأخرجنا منه خضرا وأخرجنا منه نخلا طلعها قنوان، أي أخرجنا بهذا الماء كما أخرجنا الخضر وهو النباتات الخضراء الحبوب والثمار، كذلك أخرجنا النخل وجعلنا طلعها قنوان. والقنوان والقنو والقنو هو العذق، وهو عرجون التمر، عرجون التمر. كلكم ترون النخل تعرفون القنوان. القنو أو القنو هو العرجون الذي يتدلى من النخلة وفيه التمر أو الرطب أو البسر أو البلح. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، فجعل من النخل أنبت النخل وجعل من طلعها قنوان دانية قريبة تدنو، سواء كانت النخلة قصيرة تمد يدك وتأخذ الرطب وتأكل منه ما في كلفة، أو دانية إذا كانت النخلة طويلة دانية عما فيها من ما أدري نعبر عنه، ما أدري تفهمون هذا أو لا، الذي هو الشيف. الأخوان أنتم ما يعرفون الشيف، اللي هو الأشواك التي فيها الإبر. فالنخلة سبحان الله من جهة أصل النخلة فيها أشواك، وخطيرة هذه الأشواك، إذا ضربت يدك قد تأخذ نص ساعة وأنت تحس بالألم. فما جعل الله القنو عند هذه الأشواك تتأذى، لا، جعلها دانية نازلة متدلية بس تتناول الرطب وتأكل. من الذي فعل ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال ومن النخل من طلعها قنوان دانية، والطلع هنا يعني القنو داخل الطلع، الأصل أنه يخرج في الوعاء، يسمى الكفرة في اللغة، وهو وعاء التمر قبل، يعني أول ما يخرج يكون داخل وعاء ثم ينفتق ويبقى الوعاء، ثم يخرج العرجون، ثم ينمو ويمر بمراحل، يحمر يصفر يصبح رطبا. من الذي هيأه وخلقه وأوجده؟ هو الله. قال جل وعلا وجنات من أعناب أيضا فأخرجنا منه من هذا الماء خضرا وأخرجنا جنات من أعناب. والأعناب جمع عنب وهو شجر الكرم، الأصل فيه شجر العنب المعروف الكرم أو العنب وما شبهه من الأعناب. قال والزيتون والرمان أيضا أخرجنا الزيتون وأخرجنا الرمان مشتبها وغير متشابه. المشتبه والمتشابه التشابه والاشتباه، قال مشتبها وغير متشابه. التشابه والاشتباه مترادفان كالتساوي والاستواء، وقالوا في معناه ومعناه التماثل في حالة مع الاختلاف في حالة أخرى، أو التماثل في وصف والاختلاف في وصف. والمراد به في الآية كما قال قتادة قال مشتبها ورقه مختلف مختلفا ثمره، كل النباتات غالبا خضراء متشابهة في اللون لكن مختلف غير متشابه من ناحية الطعم، بل أحيانا تكون النخل كله نخل متشابه كله نخل من حيث الشكل لكن من حيث الطعم مختلف تماما غير متشابه، هذه سكرية وهذه عجوة وهذه كذا وهذه كذا. سبحان الله سبحان الله، مع أنه يسقى بماء واحد وفي مكان واحد لكن طعم هذه مختلف عن هذه. من الذي جعل ذلك؟ هو العزيز الحكيم القدير جل وعلا. ولهذا فعلا الإنسان لو يتدبر ويتأمل والله تكفي هذه عبر وعظات كلها تدل على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال وقال الطبري يجوز أن المراد مشتبها في الخلق مختلفا في الطعم كما أشرنا إليه. قال وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره، انظروا نظر اعتبار اعتبروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. شجرة ما فيها شيء يأتي وقت الله عز وجل يخرج منها الثمر فتبقى مدة يحفظها هذه المدة شهر شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر خمسة أشهر ما تفسد في الغالب، ما الذي يحفظها ومعرضة للهواء والشمس. وينعه ينعه يعني نضجه، فوجود الثمر وخروج الثمر من الشجرة آية من آيات الله، ونضجه وينعه يعني نضجه يصبح ناضجا. التمر أول ما يخرج البلح لو تأكله المر ما تستطيع تأكل منه، فتمر به مدة ثم بعد ذلك يصبح ناضجا يانعا لذيذا. أيضا هذه آية اعتبروا بها، انظروا إلى ثمره انظروا إلى ثمره إذا أثمر، لأن قد يأتي وقت ما يثمر ما تثمر الشجرة أصلا، فإثمارها وخروج الثمر منها آية. وينعه أي نضجه وطيبه يصبح ناضجا طيبا. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، إن في ذلك في كل ما سبق ذكره آيات وعلامات ودلائل وبينات تدل على الله، لكن لقوم يؤمنون بالله تؤمن قلوبهم ما يتكبرون أو يعرضون، فلا يتدبر هذه الآيات إلا المؤمنون الذين رزقهم الله عز وجل الإيمان. ثم قال سبحانه وتعالى وجعلوا لله شركاء الجن، أي جعلوا أي كفار قريش المشركون جعلوا لله شركاء الجن. شركاء مفعول به أول والجن مفعول به ثاني، أو شركاء مفعول به أول والجن بدل من شركاء، جعلوا له شركاء هم الجن وخلقهم. الواو هنا للحال والحال أنه قد خلقهم، جعلوا له شركاء من الجن والله هو الذي خلق الجن. كيف يكون المخلوق شريك للخالق؟ كيف يكون المخلوق شريك للخالق؟ ولهذا الواو هنا للحال والحال أنه خلقهم. ويحتمل أنه راجع على الجاعلين الجن شركاء أو الجن أو كل هذه كلها كل أو كلا الأمرين. وهذا من سفه عقولهم، وإلا كيف يجعل المخلوق شريكا للخالق؟ تعالى الله. قال وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، والحال أنه قد خلقهم. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. خرقوا، الخرق هو القطع والشق، هذا هو الأصل. ومعنى خرقوا يعني اختلقوا وافتعلوا وكذبوا، فاشتقوا له بنات، قالوا لله بنات ولله بنين. هذا من فعل الكفار، عليهم من الله ما يستحقون. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ما عندهم علم بهذا، افتراء، كذب، زور وبهتان. قال جل وعلا سبحانه وتعالى عما يصفون. التسبيح والتنزيه لله، والتنزيه لله والتبرئة له عن كل نقص وعيب على سبيل التعظيم، ينزه نفسه جل وعلا ويبرئ نفسه عن كل نقص وعيب على سبيل تعظيم نفسه جل وعلا، لأن هذا لا يليق به هذا الكلام الذي يقال، منكر. ولهذا كثيرا ما إذا ذكر الله عز وجل خلق نسبة الولد إليه أو الزوجة يعقبه بالتسبيح، يسبح نفسه، ينزه نفسه، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله. قال جل وعلا تعالى، سبحانه وتعالى أي ارتفع، أي يدل على المبالغة في العلو. ولهذا قال الطبري هذا من العلو والارتفاع، فتعالى جل وعلا قدرا، وتعالى سبحانه وتعالى مكانا، فهو في جهة العلو، وهو وله علو القدر وعلو القهر وعلو الذات سبحانه وتعالى. عما يصفون، عما يصفون يصفونه به من النقائص، جعل الجن شركاء له، جعل له بنين، جعل له بنات، تعالى الله عن هذا القول الإفك الآثم. ثم قال سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم، نعم، بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض، البديع يعني مبدعهما على غير مثال سابق. ومن هذا ومن هنا قيل للبدعة بدعة، لماذا؟ لأنها لا نظير لها فيما سلف. إذا قيل بدعة معناها على غير مثال سابق، ابتدعت أنشئت. فالله بديع السماوات أي موجدهما ومحدثهما وخالقهما على غير مثال سابق، لأنه الخلاق وهو على كل شيء قدير. بديع السماوات والأرض، وهنا كل هذا لإقامة الحجة على كفار قريش وغيرهم من المنكرين، منكرين الأديان الذين لا دين لهم. هذه حجج عقلية واضحة صريحة بينة، ما ينكرها إلا مكابر. قال جل وعلا بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد، أنى بمعنى كيف، كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، كيف تجعل له بنين وبنات وليس له صاحبة، ليس له زوجة، كما قال جل وعلا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فهذا من البهتان العظيم. قال ابن كثير كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، والولد إنما يكون متولدا بين شيئين متناسبين، والله تعالى لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه، لأنه خالق كل شيء، فلا صاحبة له ولا ولد، كما قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا إلى آخر الآيات. إذن أن كيف يكون له ولد وليس له زوجة، وخلق كل شيء، خلق كل شيء يعني وهو الذي خلق كل شيء، يعني قدير، ما هو بحاجة إلى أحد. الذي خلق كل شيء وأوجد كل شيء ليس بحاجة إلى ولد ولا إلى زوجة، لأنه على كل شيء قدير. الزوج الذي يتزوج هذا بحاجة إلى الزوجة، بحاجة إليها، ما تكمل حياته إلا بزوجة، والزوجة ما تكمل حياتها إلا بزوج، والله جل وعلا هو خالق الأشياء غني عن كل أحد، ما يحتاج إلى أحد جل وعلا. قال جل وعلا: وخلق كل شيء، كما قال خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فمن كان خالقا لكل شيء مستغنيا قديرا وأيضا بكل شيء عليم يعلم كل شيء، هذا هو الذي يجب أن يتخذ إلها ويخلص له ويخص بالعبادة دون من سواه. ثم قال سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم. ذلك مراجع على كل ما مر مما سبق، ما ذكره في الآيات السابقة عن عظمته وكماله وخلقه وتدبيره وعلمه وعزته. قال: ذلكم الله ربكم، هذا هو الله وهو ربكم جل وعلا الذي يجب أن تتخذوه ربا وتعبدوه وتفردوه بالعبادة وتلجؤون إليه، لا رب لكم سواه، لا إله إلا هو، لا إله نافيا العبادة عما سوى الله عما سواه، وإلا هو مثبتا العبادة له وحده لا شريك له. ومعناها لا معبود حق إلا هو جل وعلا، لا معبود بحق إلا هو إلا الله، فلا يجوز أن يعبد أحد سواه. ثم قال جل وعلا: خالق كل شيء، وهي صفة لربكم، ربكم خالق كل شيء، وهو الذي خلق كل شيء وأوجد كل شيء، فهو الخلاق، ولا أحد يخلق غيره، هو الخلاق وحده لا شريك له، خالق كل شيء فاعبدوه، اعبدوه أي أفردوه بالعبادة، خصوه بالعبادة، وحدوه فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فاعبدوه وهو جل وعلا على كل شيء وكيل، كل شيء رقيب وحفيظ. قال ابن كثير: أي حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه ويرزقهم ويكلأهم بالليل والنهار سبحانه وتعالى. فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، والذي وكلت إليه الموكولة إليه الأمور، الموكول إليه أمر كل شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه أي لا تحيط به، لا تحيط به. وقد اختلف العلماء وخلاصة خلافهم لأننا محتاجين إلى الاختصار ثلاثة أقوال. القول الأول: لا تحيط به، قالوا لا تراه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا قول المعتزلة، وهذا من أدلته. وقال بعض السلف: لا، مروي عن عائشة وغيرها، لا تدركه الأبصار، يعني لا تراه الأبصار في الدنيا، لكن في الآخرة جاء ما يدل يخصص هذا العموم، فهي لا تراه في الدنيا لكن تراه في الآخرة. وقال ابن عباس وقتاده وهو الحق: لا تدركه لا تحيط به، هو لا يرى في الدنيا بنصوص أخرى لكن يرى في الآخرة، ولكن حتى وإن رأته أبصار المؤمنين لا تحيط به لعظمته جل وعلا، هو العظيم هو الكبير. ولهذا والله المثل الأعلى: إذا كنت بجوار جبل كبير ترى الجبل لكن ما تحيط بالجبل كله، ترى الجهة التي تليك ما تحيط به من جميع الجهات. فالله لا تدركه لا تحيط به الأبصار لعظمته وكماله جل وعلا، هذا هو الصحيح، لا تدركه لا تحيط به. وقد دل القرآن على هذا، قال الله جل وعلا عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. حتى إذا أدركه الغرق، يعني أحاط به لما صار في البحر، لما انطبق البحر عليه من كل جهة آمن عدو الله، ذلك ما ينفعه. وأيضا يدل عليه قوله جل وعلا: قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني محاط بنا، البحر أمامنا وفرعون وجنده خلفنا. وقال أيضا جل وعلا لموسى: لا تخاف دركا ولا تخشى، ادخل البحر لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تخاف إنه ينطبق يحيط بك البحر ننجيك منه. وهذا هو الصواب، أن لا تدركه هنا بمعنى لا تحيط به، والمراد بالإدراك هنا الإحاطة. وأما الرؤية يا أخوان فالرؤية ثابتة وهي متواترة، جاءت في القرآن والسنة، ولهذا يقول الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب شفاعة ورؤية والحوض ومسح خفين وهذا بعضه. هذا ما تواتر. ولهذا أحاديث الرؤيا وردت عن 23 صحابي، عن 23 صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله الرؤيا في القرآن، قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله عز وجل. وقال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي: لما حجب الكفار عن رؤيته دل على أن المؤمنين يرونه. وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صهيب في صحيح مسلم بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وأما نصوص السنة فمتواترة وكثيرة، منها ما في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وحديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين: إن أناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك سبحانه وتعالى. وهي أعظم نعيم يحصل عليه أهل الجنة، النظر إلى وجه الله الكريم. أسأل الله العلي العظيم يجعلنا وإياكم من ينظرون إلى وجهه الكريم. قال جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هو يحيط بالأبصار ويحيط بكل شيء، وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير. قال العلماء: اللطيف هو الموصل، اللطيف هو الموصل الشيء باللين والرفق، وهو الرفيق بعباده. وقال ابن عباس: اللطيف بأوليائه. والخبير الذي يعلم بواطن الأمور، اللطيف الذي اللطيف بأوليائه الذي يعلم دقائق الأشياء، وهو الخبير الذي يعلم بواطنها. ولهذا يقول ابن القيم: وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. يعني اللطف، الله لطيف بعباده من جهتين، فهو لطيف بمعرفة أسرار الكون وأسرار الأمور وخباياها، وأيضا حينما يقع العبد في مصيبة يلطف به وينجيه ويجعل شأنه في سلامة وأمن. ولهذا يقول الشيخ السعدي: اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وإدراك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة، فهو اللطيف الخبير. وأعرف أن هناك رسالة، رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية في قسم العقيدة، في اسم اللطيف، رسالة كاملة كلها في اسم اللطيف سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يا لطيف اطف بنا. فهو جل وعلا اللطيف بعباده، الخبير ببواطن الأمور وحقائقها ودقائقها. ثم قال سبحانه وتعالى: اتبع، قبلها: قد جاءكم بصائر من ربكم. قد جاءكم بصائر، لماذا ما قال قد جاءتكم بصائر؟ أليس قد قالت الملائكة؟ وإذ قالت الملائكة يا مريم، قالوا: لأن جمع التكسير يجوز معه تأنيث الفعل وتذكيره، جمع التكسير، البصائر جمع تكسير، يجوز أن تقول جاءكم بصائر ويجوز أن تقول جاءتكم بصائر. جمع التكسير يجوز معه تأنيث الفعل وتذكيره. ولهذا قال الله جل وعلا وإذ قالت الملائكة، وقال في آية أخرى فسجد الملائكة، سجد ما قال فسجدت الملائكة، فيجوز التذكير والتأنيث. قد جاءكم بصائر من ربكم، البصائر جمع بصيرة، والأصل فيه نور في القلب، والمراد بالبصائر هنا الحجة والبينة والبرهان الواضح، بصائر بينات حجج أدلة واضحة. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر، من ربكم من الله جل وعلا، ومنها ما سبق من هذه الآيات التي تكفي وتبصر من أراد الحق، والله يتبصر ويعرف الحق. فمن أبصر فلنفسه، من عقل الحجة وفهمها وأذعن لها وأخذ بمقتضاها فلنفسه، إبصاره ومعرفته وإذعان الحق لنفسه هو الذي ينتفع بهذا. أما الله عز وجل ما تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. ومن عمي فعليها، من عمي عن الحجة وأعرض عنها ولم ينتفع بها فعماه عليها، أي على نفسه، ذاك أبصر نفسه وهذا عمي على نفسه. وهذا كما قال جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله جل وعلا بيّن لكم الآيات وأظهر لكم الأمر، فمن تبصر فهذا نفعه راجع عليه، ومن عمي فوبال ذلك راجع عليه. قال جل وعلا وما أنا عليكم بحفيظ، لست عليكم بحفيظ، أحفظ أعمالكم وأراقبكم. فمن أبصر فلنفسه، ومن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فعلى نفسه، ومن عمي عن الحق فعلى نفسه، وأنا لست حفيظا عليكم ولست مسؤولا عنكم، أمركم إلى الله. ثم قال جل وعلا وكذلك نصرف الآيات، أي مثل هذا التصريف، والتصريف كما مر معنا أكثر من مرة هو الإتيان بالآيات على وجوه متنوعة ومتعددة ومختلفة إقامة للحجة. ومثل هذا التصريف نصرف الآيات والدلائل والبينات وليقولوا درست. اللام هنا قيل إنها لام العاقبة والصيرورة، فنحن قد صرفنا الآيات وبيناها إلى أن صار أمرهم معاقبة أمرهم أنهم يقولون درست. ودرست فيها ثلاث قراءات، القراءة الأولى دارست، قرأ أبو عمرو بن كثير دارست بالألف، بالألف أي ذاكرت، المدارسة، مدارسة العلم، يعني ذاكرت غيرك ودارست العلم مع غيرك، هذا جئت به من غيرك، أنت سمعت هذا القرآن الذي تقول أنه من عند الله، هذا أنت دارسته من كتب الأولين أو من أناس فحصلت على هذا. أو وقرأ ابن عامر درست، وليقولوا درست بفتح السين وتسكين التاء، أي إن درست ومضت هذه الأخبار التي تقول، إن درست مضت، إن محت، هذه أقوال قديمة أساطير الأولين التي تأتينا بها، هذه الآيات التي مرت معنا. والجمهور قرأوا درست، نعم درست بسكون السين وفتح الباء، أي درست يا محمد كتب الأولين، درست كتب الأولين. فالأول والقراءة الأولى والثالثة معناها متقارب، إلا أن الثانية درست بمعنى محت، صارت قديمة، وقال ثوب دارس يعني قديم بالي، وهذه الأخبار تأتي بها أخبار قديمة. إذن مع ما صرف الله عز وجل وبين وأوضح من الآيات، وليقولوا انتهى وصار أمر هؤلاء الكفار، كفار قريش، إلى أن قالوا إنك يا محمد دارست غيرك هذا القرآن وجئت به من غيرك من أخبار الأمم السابقة، ما انتفعوا من هذه الآيات التي صرفها الله عز وجل وبينها لهم. وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. ولنبينه أي القرآن، من واضح درست، يقول درست يعني هذا الأخبار القرآن الذي جئت به هذا من أخبار أساطير الأولين. قال الله عز وجل ولنبينه لقوم يعلمون، نبين هذا القرآن ونوضحه لقوم يعلمون الحق فيؤمنون ويتبعون وينتفعون بما فيه. وأما هؤلاء تقوم عليهم الحجة ولست عليهم بحفيظ، لكن تقوم عليهم حجة الله. ثم قال جل وعلا اتبع ما أوحي إليك من ربك، اتبع ما أوحي إليك من ربك، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر لنا. فالنبي رغم ما عارضوه به وأعرضوا قال اتبع ما أوحي إليك من ربك، لأنه لا نجاة إلا باتباع الحق، فكن متبعا لا مبتدعا، اتبع، منهجنا منهج الاتباع. ولهذا العلماء يفرقون بين المتبع والمقلد، فيقول المتبع هو الذي اتبع غيره ممن سبقه من العلماء بعد أن عرف دليله، عرف دليله هذا يقال له متبع. فأنت أخذت بقول الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك وغيرهم من أهل العلم لأنك عرفت أن الدليل الذي احتج به صحيح وصريح، فأنت يقال متبع. والمقلد لا، هو الذي يأخذ قول الغير من غير معرفة دليله، مدام الشيخ ابن باز يقول هذا هو الحق مثلا، مدام الإمام فلان يقول هذا هو الحق، لا هذا تقليد. لكن الاتباع هو الأخذ بقول الغير بعد معرفة دليله، هذا هو الواجب، اتبع. الله يقول لنبيه اتبع ما أوحي إليك وهو القرآن، اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو جل وعلا، لا معبود حق إلا هو، نفيا عاما وإثباتا خاصا، لا إله نافيا جميع ما يعبد، نافيا العبادة عما سوى الله وإلا الله أو إلا هو مثبت العبادة له، وأعرض عن المشركين. الإعراض هنا قال الطبري ودع عنك جدالهم وخصومتهم، ثم نسخ ذلك بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إذن الطبري، وهذا جاء عن بعض السلف أنهم يقولون إن هذه الآية منسوخة، بل قالوا كل آية فيها وأعرض فهي منسوخة بآية السيف. أول كان نبي الله يأمر نبيه بالإعراض ثم نسخ ذلك بآية السيف، وهذا القول ضعيف، لأن الأصل في القرآن الإحكام وليس النسخ. ولهذا يقول ابن كثير وأعرض عن المشركين أي يعفو عنهم واصفح واحتمل أذاهم حتى يفتح الله لك وينصرك ويظفرك عليهم، واعلم أن لله حكمة في إضلالهم فلو شاء لهدى الناس كلهم جميعا. إذن هذا هو صحيح أن الآية محكمة، لكن الإعراض هنا ليس المراد أعرض عن دعوتهم، لا، أعرض عن أذاهم، أدعوهم إلى اتبع ما أوحي إليك، أدعوهم إلى الحق، لكن أعرض عن ما ينالك من السب والشتم والأذى. وهكذا يجب على الداعية يا أخي، إذا تريد تدعو الله عز وجل فكل من آذاك أو سبك أو شتمك ستخاصمه، ما هذا منهج، لن تدعو أحدا. إذن أنت أدعو الناس إلى الحق لكن أعرض، أعرض عن الأذى، السب، الشتم، ينالك شيء يستهزأ بك، أعرض عن هذا، والله الموعد ما يضيع شيء. قال وأعرض عن المشركين، يعني أعرض عن أذاهم واستهزأهم وما ينالك، هذا لا تقف عنده وتحاسبهم عليه، لكن أدعهم إلى الحق واستمر على ذلك. قال ولو شاء الله ما أشركوا، لو شاء الله جل وعلا، والمشيئة يا أخوان كما سبق أن ذكرنا المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، لأن الإرادة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية، فالمشيئة مرادفة للإرادة الكونية. ولو شاء الله يعني لو أراد الله ذلك كونا وأزلا. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا، ما جعلناك حفيظا تحفظ عليهم أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم، بل عليك البلاغ فقط، وما أنت عليهم بوكيل، أيضا لست برقيب، تراقبهم، تتوكل عليهم، تتوكل بأمورهم، فالله هو الحفيظ عليهم وعلى غيرهم، وهو الوكيل عليهم وعلى غيرهم. إنما عليك البلاغ، عليك الإنذار، والحمد لله على ذلك. لو كنا مكلفين بأن إذا دعونا أحد لابد نصبح حنا نحفظ عليه أموره ونتوكل له، ولابد نحاسبه على أعماله، والله ما نستطيع، ولا أولادنا، ولا ولد واحد ما تستطيع. لكن هذا إلى الله، أنت عليك الدعوة والبيان، عليك البلاغ. فالحمد لله على توفيقه ورحمته بعباده. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني لا تسبون معبوداتهم، لا تسبون الذي يدعونه من دون الله، أي الأصنام آلهتهم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهذه الآية لها سبب نزول، كما جاء عن ابن عباس قال: قالت قريش: يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك. فأنزل الله عليه، فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه يعني واضح أن النهي عن مسبة آلهتهم لمصلحة، وإلا سبوا الآلهة والطعنوا فيها دين واجب، يجب على كل إنسان أن يعتقد أن الآلهة والأصنام لا يجوز أن تعبد ويجب أن تسب. لكن إذا كان هناك مفسدة أعظم من المصلحة لابد من مراعاة هذا. هذه فائدة مهمة، حين يكون الأمر مشروع، فسب الأصنام والأوثان والمعبودات غير الله دين مشروع مأمور به، لكن إذا كان سيترتب على هذا مفسدة أعظم توقف، لا تسب. وهذا يقدرها طالب العلم، أحيانا قد يكون أمرك بالمعروف منكر، كما قال شيخ الإسلام وغيره وتلميذه ابن القيم، قد يكون الأمر بالمعروف منكرا إذا كان يؤدي إلى منكر أعظم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. لابد النظر في المصالح والمفاسد. ولهذا قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون، يعني لا تسبوا آلهتهم التي يدعونها من دون الله فيسبوا الله عدوا. ومعنى عدوا أي عدوانا، عدوا منهم، عدوا أي عدوانا واعتداء بغير وجه حق. أما أنتم لو سببتم آلهتهم فهذا حق، لكن هناك مفسدة أعظم فلا تسبوها لئلا يسبوا الله، وهذا في وقت من الأوقات، وإلا الأصل سب الآلهة والأوثان. فيسبوا الله عدوا بغير علم، أي اعتداء منهم وظلم منهم بغير علم بل بجهل. وإلا لو علموا الله، عرفوا ربهم وعلموا العلم النافع، والله لعلموا أنه لا يستحق أن يسب جل وعلا، وأن هذه الأصنام هي التي تستحق أن تسب. قال جل وعلا: كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي مثل ما زينا لهؤلاء المشركين عبادة آلهتهم زينا لكل أمة من الأمم عملهم، المراد الأمم الكافرة، زينا لهم عملهم المخالف للشرع. وهذا هو غاية الخذلان، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فلما يصل الإنسان لهذه الدرجة نسأل الله العافية، يرى أن عبادة الأوثان ودعوة الأوثان والكفر والشرك والظلم أنه حسن وجميل، هذا والله لا يكاد يرجع مثل هذا عن دينه. لكن من تبين له عوره يرجع ويتوب. والله سبحانه وتعالى زين ذلك لهم ابتلاء، وليس معنى أنه زينه ولم يقم عليهم الحجة، بل أرسل لهم رسلا وأنزل عليهم كتبا ودعتهم الرسل وبين لهم بطلان هذه الآلهة وأقاموا الحجة وضربوا لهم الأمثال، إلى أن قامت الحجة فعاندوا وكفروا وعلموا أن ما هم عليه باطل، لكن مع ذلك تمسكوا به، زين في قلوبهم، زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يعني ليسوا مهملين ومتركين، مرجعهم ومآلهم ومردهم إلى الله، سيرجعون إليه ويقفون بين يديه، ثم ينبئهم يخبرهم ويجازيهم بما كانوا يعملون بالأعمال التي عملوها في الدنيا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ما في شيء ترى يسقط أو ينسى، ستجازى بعمله. من يعمل ثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل ثقال ذرة شرا يره. وهذا يتضمن من التهديد والتخويف والتوعيد والوعيد ما الله به عليم لهؤلاء الكفار. ثم قال سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. أقسموا أي حلفوا، وأقسموا الأقسام جهد أيمانهم، جهد اليمين هو أشد اليمين وأغلظه، والمعنى أنهم أقسموا أقساما وحلفوا أيمانا مغلظة قوية، لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. إن جاءتهم آية من الآيات، علامة تأتيهم بها يطلبونها وطلبوها، وجئتهم بآية طلبوها، ليؤمنن بهذه الآية وبما دلت عليه، وهو الإيمان بك واتباعك. فقال الله عز وجل لنبيه: قل إنما الآيات عند الله، أنا لست إلها ولست ربا، الآيات التي يأتي بها هو الله ولست أنا، لماذا تطالبونني بهذا؟ أنا عبد لا أملك إلا ما جعل الله لي، ولست أنا الإله وأنا الرب. ثم قال: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ولهذا لما في البخاري وغيره، لما قالت كفار قريش: يا محمد اجعل لنا الصفا ذهبا، الصفا والمروة ذهبا، قال: إن جعلته لكم تؤمنون بي وتتبعوني؟ قالوا: نعم. فقام يدعو ربه أن يجعل الذهب، أن الصفا والمروة ذهب، فجاءه جبريل قال: إن ربك يقول لك إن شئت جعلت لهم الصفا والمروة ذهبا، لكن إن لم يؤمنوا أهلكتهم عذبتهم، وإن شئت تستأني بهم ترفق بهم. قال: بل أستأني بهم، النبي صلى الله عليه وسلم، بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده. النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولهذا استأنى بهم، فدخل الناس عام الفتح، كل أهل مكة دخلوا في الدين، ما بقي إلا 3 رجال. هكذا ينبغي أن يكون الداعية رحيما بالخلق، هم لا أغضبوك وأزعلوك وطعنوا فيك وتكلموا فيك، صرت تدعو عليهم تريد لهم الهلاك، اصبر عليهم، لأنك أنت قدوتك من هو رحمة للعالمين. فالحاصل أن الآيات إذا طلبت وجاءت، إذا لم يؤمنوا بها يهلكهم الله عز وجل، والله رحم هذه الأمة، ولهذا ما جاءتهم آيات طلبوها. لكن قوم صالح لما طلبوا الآية وجاءت لم يؤمنوا عذبهم الله، هكذا الأمة السابقة إذا جاءت الآية اللي طلبوها ولم يؤمنوا بها أهلكهم الله، لكن هذه أمة مرحومة. ولهذا قال الله جل وعلا: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني وما يشعركم أنها إذا جاءت هذه الآيات التي طلبوها لا يؤمنون. والمراد بالآيات ما طلبوه واقترحوه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آيات كثيرة. اقترحوا عليه نزول الملائكة، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. آيات كثيرة طلبوها، يريدون نزول ملائكة، لكن ما جاء الله بشيء منها، لأن الله كتب لهذه الأمة الرحمة وإلا لو نزلت هذه الآيات لأهلكهم الله جميعا ما بقي منهم أحد إلا من آمن. قال جل وعلا وما يشعركم الإشعاء، الشعور كما مر معنا هو الإحساس، ولهذا يقول ابن عاشور الإشعار الإعلام بمعلوم من شأنه أن يخفى ويدق أمره. فما يشعركم وما يعلمكم أنها إذا جاءت هذه الآيات التي طلبوها لا يؤمنون بها، فعند ذلك يعذبون إذا لم يؤمنوا بها. ثم قال جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، وتقليبها يعني هو صرفها عن الحق، أفئدتهم أي قلوبهم، وأبصارهم أعينهم، فلا يؤمنون بالحق بقلوبهم ولا يبصرونه فيتبعونه، كما لم يؤمنوا به أول مرة قالوا. قال بعض المفسرين أين حول بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آية كما حيل بينهم وبين الإيمان أول مرة، يعني لما دعاكم النبي صلى الله عليه وسلم ولما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمنوا به، فلو جاءتهم الآية كذلك يحول الله عز وجل بينهم وبين الإيمان ويقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الحق وأنزل الله عليه القرآن وجاءهم بالقرآن، كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نذرهم أي نتركهم في طغيانهم، الطغيان وتجاوز الحد والمراد كفرهم وضلالهم الذي هم فيه، يعمهون يعني يترددون ويتحيرون، باقون متحيرون مترددون في طغيانهم وكفرهم فلا يؤمنون بالحق. وبعض أهل العلم يقول إن قوله هنا وما يشعركم أنها، يقول أنها هنا بمعنى إيش؟ معنى لعلها، يقول هذا وارد في لغة العرب، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قال معنى الكلام وما يشعركم لعلها إن جاءت الآيات لا يؤمنون، قالوا هذا موجود في كلام العرب، ومنه قول حاتم لزوجته لما كانت يعني تنكر عليه كثرة الإنفاق، قال أريني جوادا مات هزلا لأنني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا، أريني جوادا مات هزلا لأنني، قالوا لعلني، أريني جواد مات هزل فقر وجوع لعلني أرى ما ترين أو أكون بخيلا مخلدا، ما أحد يخلد لا البخيل ولا غيره، هذا لكن هذا لكرمه، فالحصل لأنني قال لعلني بمعنى لعلني. هنا قال بعض المفسرين وما يشعركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. ثم قال سبحانه وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، يعني هم طلبوا آيات، الله عز وجل بين أنهم لو أنه جاءهم بالآيات التي طلبوها أو بما هو أو بغيرها لا يمكن أن يؤمن هؤلاء القوم، فقال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، نزل الملائكة من السماء وكلمهم الموتى، الأموات خرجوا من قبورهم وكلموهم بأن محمد رسول الله وأن ما هو عليه هو الحق، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، كل شيء الدواب والأشجار والأحجار وقبلا يعني عيانا يرونهم وينظرون إليهم، أو حشرنا كل شيء جماعات جماعات، لأن قبلا فيها قراءتان، القراءة الأولى قراءة الجمهور قبلا بالضم يعني جماعة جماعة، لو حشرنا كل شيء جماعة جئنا بجماعة الطير وبجماعة الإبل وبجماعة الجن وبجماعة الإنس، وقرأت وهي قراءة نافع بن عامر قبلا، قبلا أي عيانا، فيكون المعنى يختلف هنا باختلاف القراءتين، المعنى لو أتيناهم بكل شيء قبلا عيانا يعاينونه ويرونه ويبين أن ما جئتهم به الحق، أو على القراءة الثانية قبلا جئنا بكل شيء، حشرنا كل شيء وجمعنا وجعلناهم جماعات جماعات يأتونهم ويخبرون بصدقك ما كانوا ليؤمنوا، يعني لا حيلة فيهم. قال جل وعلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ما كانوا ليؤمنوا. إذن القوم قد بلغ فيهم العناد والشر والكفر ما لا يمكن أن يؤمنوا بأي آية يرونها، لأنهم ليس قصدهم أن الحق خافي عليهم أو أنهم ما جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر أو فيه عظة. ولهذا قال إلا أن يشاء الله. قال ابن كثير، قال ابن جرير الطبري ولا نعم أو نكمل الآية، قال إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، لكن أكثر هؤلاء الذين يطلبون الآيات يجهلون حقيقة الأمر وأن الأمر مرده إلى الله. قال الطبري ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون أن ذلك كذلك، يحسبون أن الإيمان إليهم والكفر بأيديهم، متى شاءوا آمنوا ومتى شاءوا كفروا، وليس ذلك كذلك بيدي، وليس ذلك كذلك، ذلك بيدي، لا يؤمن إلا من هديته فوفقته، ولا يكفر إلا من خذلته عن الرشد فأهنته. يعني كانوا يلخص معنى الآية، كانوا يقول إلا أن يشاء الله، هنا يفسر يقول إيمان لا يمكن أن يؤمنوا، ويقول يريد أن يبطل ما يعتقدون أنهم هم يؤمنون بأنفسهم أو يكفرون بأنفسهم، وأن الإيمان إليهم وبأيديهم هم المتصرفون فيه هم المالكون له. فبين الله لهم أنهم جهال في حقيقة هذا الأمر، الإيمان إلى الله، من شاء فليؤمن من شاء، نعم من يهدي الله هو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. نعم هم لهم أن يبذل الأسباب، لكنهم لا يخرجون عما قضاه الله وقدره في اللوح المحفوظ، فالأمر راجع إليه، لكن لا حجة لهم في ذلك، لأنهم أمروا ونهوا وأقيمت عليهم الحجة فتنكبوا طريق الهداية وأعرضوا بأنفسهم، وذلك تبع لما قضاه الله وقدره، لكن لا يعلمون بما قضى الله وقدر إلا بعد حصوله. ثم قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك أي نحن ذكرنا ونذكر دائما الكافي أخوان مثل هذه للتشبيه، فلا بد هناك شيء مشبه ومشبه به، فدائما ما بعد الكاف هو المشبه، لكن المشبه به سابق يعبر عنه بالكاف. طيب ما هو المشبه هنا؟ قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الجن والإنس. قالوا ومثل هذا الجعل، مثل جعل هؤلاء لا يؤمنون ولو جئتهم بكل آية، جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن، مثل ما جعلنا أن هؤلاء لا يؤمنون بكل آية تأتيهم بها، جعلنا لكل نبي عدوا. إذن كل نبي له عدو، وكذلك أتباع الأنبياء لا بد لهم من أعداء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا مفعول به، وشياطين الإنس والجن بدل من عدو، وقيل إنه مفعول ثاني يعني من حيث الإعراب، جعلنا عدوا وجعلنا شياطين الجن والإنس، لكن الأولى أن تعرب بدل لأنه بيان للعدو، فالعدو الذي جعله الله للأنبياء عدو من الجن وعدو من الإنس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، هذا لحكمة بالغة، ولو شاء الله لجمع الهدى أجمعين، لجمع الناس على الهدى أجمعين، فلا يكون هناك عدو للأنبياء. شياطين الإنس والجن، الشيطان مأخوذ من شطن إذا بعد عن الخير، والمراد بالشيطان إذا أطلق هو المتمرد العاتي الذي بلغ الغاية في الشر والفساد. والشيطان يكون من الإنس ويكون من الجن، حتى بعض الإنس شيطان، وهذا ظاهر الآية شياطين الإنس والجن، يعني شياطين من الإنس وشياطين من الجن. ولهذا يخطئ من يظن أن الشياطين عالم مستقل، بعض الناس يقول الشياطين غير الجن، لا، الشياطين من وجد به هذه الوصف هو شيطان، قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس وقد يكون من الدواب. الكلب الأسود شيطان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون من الإنس. فخلاصته من الإنس والجن هو الشيطان هو كل متمرد عات في الشر والفساد بلغ الغاية في ذلك، هذا شيطان. ولهذا قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، الوحي هو الكلام بخفية، فتوحي شياطين الإنس للجن والإنس توحي للجن أيضا، هذا ظاهر النص، يعني يكلمونهم يلقون لهم شيئا يقول لهم شيئا. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، يوحي بعضهم إلى بعض ماذا؟ زخرف القول، والزخرف هو القول المزخرف المزين المحسن، يزينونه وهو في الحقيقة سم زعاف شر، لكن يزخرفون أسماء الآلهة وأنها تنفع وتضر وتفعل وتفعل، ومن دخل في هذا الدين كذا وكذا، هذا كله زخرف. ولهذا قالوا الزخرف هو المزخرف المزين المزوق بالباطل، أي زينه وحسنه بالباطل، وهو تزيين الباطل بالألسنة. نعم، زخرف القول غرورا، غرورا مفعول لأجله، يعني يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول لماذا؟ لأجل أن يغروا به بعض المسلمين، أو يغرون بها أيضا غير المسلمين. ولهذا كل صاحب دين باطل يدعو إلى دينه ويزخرفه ويزينه لأجل أن يغر به، يريد من المسلمين يتركوا دينهم ويتبعوه، وكذلك من بقية الكفار. وإن كان بعض المفسرين الطبري يقول يعني غرورا للمؤمنين، يقول غرورا هنا للمؤمنين، وصاب أنه عام. إذن يوحي هؤلاء الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، يزخرفون القول لأجل أن يغروا به، يغر به من كتب الله له الغرور، سواء من أهل الإيمان أو من غيرهم، غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، الأمر بيده، لا يظن أحد أن هذا زخرفتهم وغرورهم للناس أنه خارج عن قضاء الله وقدره، بل شاء الله ذلك كونا وأزلا وأراده كونا. ولهذا قال ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني شاء أن يفعلوا هذا، ولو شاء ما فعلوه وما زخرفوا وما غروا أحدا. إذن الأمر مرده إلى الله جل وعلا، لكن هم ينسب إليهم باعتبار فعلهم هم، وهو يعتبر إلى الله تقديرا، الله قد قضاه وقدره أزلا، وهم يباشرون ذلك بعد خلقهم ووجودهم، لكن ما يقع شيء إلا إذا كان الله قد قضاه وقدره قبل ذلك. ولو شاء ربك ما فعلوا، ثم قال فذرهم وما يفترون، ذرهم اتركهم وافتراءهم، فإن الله سبحانه وتعالى سيتولى مجازاتهم، لأن هذا هو الافتراء والاختلاق والكذب. ولكن ليس معنى هذا اترك دعوتهم، لا، يبين الباطل، لكن ذرهم يعني اتركهم، لأنك قد بذلت وسعيت وفعلت، فما عليك هداية القوم. ولأن نتوقف هنا لأنه ما بقي إلا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله.